حياكم الله مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة نستمع إلى أربع فقرات. الأولى فقرة التلاوات المرتلة للقارئ الشيخ أحمد العجمي، ومن ثم فقرة القراء الأعاجم وقارئنا فيها من دولة أندونيسيا، وفي الفقرة الثالثة فقرة التلاوات المجودة للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، ونختم بفقرة صغار القراء للقارئ الناشئ عبد العزيز إسماعيل. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. نسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم نورا في قلوبنا ورفعة في درجاتنا وآيات بينات في صدورنا. إذا نبدأ الفقرة الأولى، وهي فقرة التلاوات المرتلة، وفيها قراءة للشيخ أحمد بن علي العجمي، وهو من القراء المشهورين. ولد في الخبر عام 1387 للهجرة، برز في تلاوة القرآن الكريم منذ أن كان في 17 من عمره، له عدد من التسجيلات القرآنية. نستمع إلى تلاوة له من مطلع سورة يوسف. بدأت هذه السورة الكريمة بثلاث آيات في بيان أحسن القصص، ثم جاء بعد ذلك بقصة يوسف عليه السلام، وهي ذات عبرة عظيمة ودروس كثيرة، من ذلك أنها تصور الفضائل في أسمى صورها، مثل صبر يعقوب على فراق يوسف، وصبر يوسف على ما قاساه من تعرضه للهلاك بعد الأمان في حضن أبويه، وما تعرض له من ظلم في غيابة السجن دون ذنب جناه. ومن الفضائل الكبرى في هذه القصة، قصة يوسف، العفة في أسمى صورها في يوسف عليه السلام، مع وفرة عوامل الإغراء والإغواء في شرخ الشباب. ومن الفضائل أيضا التي أبرزتها الثقة بالله وآثارها، فإن يعقوب لم يفقد ثقته به ولم يقنط من رحمته، ويوسف لم ييأس وهو في قرارة السجن من الفرج، وظل ثابت الإيمان يدعو إلى الله ويعتصم بتقواه. نستمع إلى الآيات من سورة يوسف بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه، لازلنا نتواصل معكم. للقراء الأعاجم مساحة في حلقات هذا البرنامج لإذاعة تلاواتهم، الكثير منهم تحين فرصة اللقاء بهم في مسابقات القرآن الكريم الدولية. قارئنا في هذه الحلقة هو من دولة أندونيسيا، هو القارئ طالب بهار الدين، كان ضمن المشاركين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1435 للهجرة، والمقامة في المسجد الحرام بمكة المكرمة. نقدم لكم هذه التلاوة له من سورة آل عمران، من قول الله عز وجل: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. الآيات في معناها الإجمالي جاءت في سياق حكاية مناجاة صادرة من المؤمنين أصحاب العقول الراجحة، وهي تدعو بأن يمنحها ما وعدها إياه يوم القيامة الذي لن يكون فيه أنصار للظالمين. ثم جاء الجواب الرباني على هذه المناجاة من شأنه بعث الطمأنينة والسكينة في نفوس أصحابها، حيث أعلمهم به أن الله قد استجاب دعاءهم. وتضمنت الآيات التنبيه بعدم الاغترار بما يتمتع به الكفار من أسباب القوة والبروز في الدنيا، فليس هو إلا متاع قصير الأمد، ثم يكون مأواهم جهنم. ومدحت الآيات الذين يدخلون في الإسلام من أهل الكتاب، ثم أمرت المسلمين بالصبر على دينهم ومغالبة أعدائهم بالصبر والمرابطة مع الاستعداد الدائم له وتقوى الله والتزام حدوده، ففي ذلك ضمان فوزهم وفلاحهم. إذن من خاتمة سورة آل عمران نستمع إلى هذه القراءة ضمن فقرة القراء الأعاجم والقارئ طالب بهار الدين من دولة أندونيسيا. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كانت هذه التلاوة للقارئ من دولة أندونيسيا طالب بهار الدين باردا. استمعنا للآيات من سورة آل عمران. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة التلاوات المجودة، وفيها قراءة للشيخ راغب مصطفى غلوش من كبار القراء، ولد عام 1357 للهجرة، ذاع صيته مبكرا ودخل الإذاعة عام 1381 للهجرة، له مصحف مرتل يذاع بإذاعات دول عدة. نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة الأعراف. في الآيات هتاف ببني آدم بوجوب الاحتشام عند كل صلاة، وبأن يكون أكلهم وشربهم في حدود الاعتدال وفي غير إسراف، لأن الله لا يحب المسرفين. وفي الآيات أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل في معرض الاستنكار عمن حرم ما يسر الله في الدنيا من أسباب التجمل والزينة وطيبات الرزق، ويستنكر شرك المشركين وعاداتهم الفاحشة ونسبتها إلى الله كذبا وافتراء. وفي الآيات بيان المصير السعيد الذي يصير إليه المؤمنون الصالحون، وبيان المصير المرعب للكافرين والمستكبرين وتيئيسهم من دخول الجنة. إذن من سورة الأعراف نستمع إلى التلاوة المجودة للشيخ راغب مصطفى غلوش.

يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس

وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ راغب مصطفى غلوش من سورة الأعراف. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء، ونقدم فيها قراءة للطالب الناشئ عبد العزيز هاشم عبد الحكيم إسماعيل، حفظ القرآن الكريم بإتقان في مسجد العامودي في المدينة المنورة، وحصل على المركز الأول في الفرع الخامس في مسابقة الملك سلمان عام 1432 للهجرة. إليكم هذه التلاوة له من سورة الطور من قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. الآيات في معناها الإجمالي ذكر الله ما يتمتع به المؤمنون يوم القيامة من صنوف اللذات في المساكن والمآكل والمشارب والفرش والأزواج، أردف ذلك بذكر ما زاده لهم من الفضل والإكرام، وهو أن يلحق بهم ذريتهم المؤمنة في المنازل والدرجات وإن لم تبلغ بهم أعمالهم ذلك، لتقر بهم أعينهم إذا رأوهم في منازلهم على أحسن الأحوال. ثم وصف حالهم وعظيم حبورهم وسرورهم وحديثهم بما كان لهم من شؤون وأحوال في الدنيا، ثم أمر الله تعالى نبيه بمتابعة التبليغ ونشر الدعوة مهما كانت الصعاب والتحديات الباطلة والاتهامات الواهية. إذن من سورة الطور هذه التلاوة للقارئ الناشئ عبد العزيز هاشم إسماعيل. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث كانت هذه الفقرة هي فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ عبد العزيز هاشم عبد الحكيم إسماعيل وهو يحفظ القرآن الكريم كاملا بإتقان ما شاء الله وفقه الله وزاده من فضله. الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة الطور. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. وصلنا أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه، وقد استمعنا فيها إلى أربع تلاوات. الأولى فقرة التلاوات المرتلة وكانت للشيخ أحمد العجمي، ومن ثم فقرة القراء العاجم والقارئ من أندونيسيا طالب بهار الدين، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة للشيخ راغب مصطفى غلوش، وختمنا بالتلاوة التي استمعنا إليها قبل قليل للقارئ الناشئ عبد العزيز هاشم إسماعيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم نورا في قلوبنا ورفعة في درجاتنا وآيات بينات في صدورنا.